اسم هذا وهذا عليه الواسع مما يشتغل الله من الزكاة أو من غير الزكاة. وقال العرض في أبي عباس النجر في أهل الكتاب الذي يبطل بما في أيديهم هو نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أخبر تعالى إقبالا عاما يعم جميع الخليقة لأن كل نفس ذائقة الموت فقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وتعالى وحده الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش وينفرد الواحد الأحد وانزلد الواحد الاحد القهار بالبينونه والبقاء يكون اخرا كما كان اولا وهذه الايه فيها تعزيه لجميع الناس فانه لا يبقى احد على وجه الارض حتى يموت فاذا انقضت المده وفرغت النطفه التي قدر الله وجودها من صلب ادم وانتهت البريه اقام الله قيامه وجاز الخلائق باعمالها جليلها وحقيرها قليلها وكثيرها كبيرها وصغيرها فلا يظلم احدا مثقال ذره ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد العزيز الأويسي حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي عن جابر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصا وقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الكفيل تكمل الزكاة وتكمل حقوق الأخوة حق المال يخلص بالزكاة يكمل الزكاة ويكمل حق الضيف ويكمل حق القريب وحق الزوجة حق الأولاد حق المضطر حقوق المال كثيرة غير الزكاة. نعم هذه من شرط الأقرب منه فجعل عنده قدرة وعند أن تستعرف القدرة حتى ما أعطاه إنما الواجب يتفاوت ثم كان أقرب صار عشر في الجنة هذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب لكن هذا في حق الإعشار ما عنده إلا ما يكفي الأقرب بدأ به قبل الأبعد لكن عنده نصف يعم الأقرب وغير الأقرب عنده ساعة من المال إذا قصر ذلك لا يقصر ذلك هو يعرف له حق إذا كان مجهول أو معروف بحاجة أما إذا كان سائل يتشبع ويطلب زيادة وعنده مال ما له حق إذا كان مجهول لا يقصر وفي أموال حق معلوم للسائل والمحروم السائل والحام الكلام بس إن يعرف أنه غني هذا يزجر ويؤجر بس يكون مجهول الحال يعطى ما تيسر بس المعروف بأنه فقير يعطى كذلك حقه هذا المحروم فقير اللي عنده مال ولا المحروم فقير ما عنده مال حريم مال عام يسموني عنده مال ولا لكن يسموني محروم هذا مثال عام من لغة العامة مصطلح العامة مو من اللغة العربية ولا من اصطلاح العلم. وقال العوفي عن العباس نزل في اهل الكتاب الذين بخلوا بما في ايديهم من الكتب المنزله ان يبينوها رواه ابن جرير والصحيح الاول وان دخل هذا في معناه والرجل هذا أشد إذا كان البخل بالمال يعاقب عليه صاحبه، فالبخل بالعلم عدم تعليم الناس العلم عدم توجيههم إلى الخير مع حاجتهم أشد من البخل بالمال وأعظم، لأن باخل بالعلم وبخل عنهم بأسباب الهداية بأسباب السعادة فيكون أشد في الإثم ويكون مشابها لليهود الذين بخلوا بالعلم ولم يبينوه للناس. نعم. وقال يقال إن هذا أولى بسهول والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال تعالى ولله ميراث السماوات والأرض أي فانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل. فقد رأوا فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم والله بما تعملون خبير أي بنيابكم وغمائلكم. لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله بصير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم ولم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر وكتاب منير. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس لما نزل في قوله تعالى من ذا الذي يقبل الله لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقبل الله قوما حسنا ويقارنه له اضعافا كثيرا. قالت له يا محمد استقر ربك فسال عباده القوم فأنزل الله لقد رجع الله قبل الذين قالوا إن الله بصير ونحن أغنياء. الآية رواه ابن الزبير بن أبي حاتم وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي حاتم بن أبي محمد عن يقيمة أنه حدثه عن ابن عباس قال قال دخل أبو بكر الصديق بيت الإبراز ظالما اليهود أناسا كثيرا قد اجتمعوا على رجل منهم قال له صحاب وكان من علمائهم وأحبابهم ومعه حرب يقال له أشياء. فقال له أبو بكر ويحك يا صحاب اتق الله وأسلم والله إنك لتعلم أن محمدا رسول من الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم بالتوراة والإنجيل. فقال الحاج والله يا أبا بكر ما علمنا إلا الله الحاجة من فقر وإنه إلا لفقير. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح إن أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين. يعظم أجرهم ويرتفع ذكرهم وحتى تكون لهم العاقبة وحتى يتأسّب من بعدهم الصبر على البلايا والمحن. هكذا سنة بعبادة يمتحن أولياءه بأعدائه ثم تكون العاقبة لأولياءه كما جرى يوم أحد وكما جرى يوم الأحزاب ثم صارت العاقبة للمؤمنين ولم يغلي جيش المشركين بعد ذلك من غزاهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وفتح الله عليه وانتهى أمرهم. اللهم صل وسلم. Thank you.